انه ايضا كان شاب سافر الى بانكوك يمارس الزنا عياذا بالله، فتواعد مع امرأة فاجرة على لحظات يقضيها معها في الحرام، وادها تليفون وادها تليفونها وتوعد على ميعاد، وجاء في الموعد قبل موعدها بنصف ساعة واقف مستنيها، فتأخرت عليه نصف ساعة وزاد التأخير أيضا لمدة ساعة، فظل يدور حول نفسه ويكلم نفسه وعمال بيفرك وتعبان، إلى أن جاءت فما تمالك نفسه هذا الشاب إلا أنه خر ساجدا لتلك المرأة البغي، فوالله ما قام من سجدته فقد فاضت روحه إلى الله جل وعلا وهو ساجد لامرأة فاجرة. تخيل، ومن مات على شيء بعث عليه. أخويا وحبيبي ويا شباب المسلمين، إخواني وحبايبي وأولادنا اللي عايشين في الجامعات بكل أسف وعايشين في الحرام في زواج العرفي المحرم، إلحق نفسك أخويا وحبيبي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اوعى تفتكر عشان انت شاب انك مش هتموت، ان الموت بعيد عنك، الموت قريب جدا، الموت قريب جدا جدا.